بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، وهما مخلوقان مقدران على العباد. من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. ولم يرضى الله الشر ولم يأمر به ولم يحبه، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. هذا المبحث من الإمام رحمه الله يبين فيه أصلا من أصول الإيمان عندنا، وهو ما يسمى القضاء والقدر. فإن أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. ويحسن هنا أن نذكر شيئا من المسائل سريعة تتعلق بالقضاء والقدر. القضاء في اللغة هو الإحكام للأمر، ومن معانيه إتقانه، ومن معانيه إنفاذه لجهته. صدق الله لما قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء الحكم والصنع والحتم والبيان، وأصله القطع، ولهذا القاضي يقطع المنازعات، فيكون خلاف بين الناس، فإذا جاء القاضي انتهى، إما حكم على لهذا أو حكم على هذا. ولهذا جاء من معانيه في اللغة قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. وإذا جئنا لتعريف القضاء في الإصطلاح، كما سيأتي تعريف القدر في الإصطلاح، فنعطي قاعدة كلية: إذا اشتمل التعريف على مراتب القدر الأربع التي هي العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، صار التعريف صحيحا. ولهذا نجد كتب السلف عندما تعرف القضاء والقدر، قد يأتي بعضها ليأخذ بعض نسميه مراتب القدر دون غيرها، وهو لا يقصد أنها ليست داخلة، وإنما يعبر بالبعض ويدخل كل فيه. ولهذا جاء من التعاريف: تقدير الله للكائنات كما سبق في علمه واقتضت حكمته. هذا تعريف، وهذا التعريف يعتبر تعريفا صحيحا جزئيا. والقدر في اللغة هو الإحاطة بمقادير الأمور، ولهذا جاء في القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر، قدره تقديرا. وكذلك الآن عندنا ما ذكر الله في الآيات، كل لفظة فيها التقدير فيدخل ضمن. وعندما تأتي الإصطلاح نفس التعريف السابق من جهة إيش؟ دخول المراتب الأربع فيها: علم الله تعالى بالأشياء، كتابته لها سبحانه وتعالى، وهو الموجد لها قبل، يعني هو الموجد لها دون غيره، وعلى ما سبق في علمه ومشيئته. فصار هذا هو تعريف نسميه للقضاء والقدر. هل بين القضاء والقدر خلاف في المدلول؟ هناك ثلاثة أقوال. قيل إن القدر ما كان في الأزل، والقضاء هو ما يقع الآن. أضرب بمثال الآن: الموت يقول أنه قضاء، وعمر الإنسان ورزقه الأول يسمى إيش؟ قدرا. وقيل العكس: القضاء ما كان سابقا والقدر. وقيل أن كل منهما يدخل في الآخر، وبينهما إذا قيل أتؤمن بالقضاء والقدر؟ أقول نعم، أؤمن بقضاء الله وقدره. وهنا يعطينا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نؤمن بهذا الأصل إيمانا كليا. وعندما نسأل الآن حكم الإيمان بالقضاء والقدر، فنقول الإيمان المجمل فرض عين. ما المقصود بفرض عين؟ يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بالقضاء والقدر، وليس لأحد إطلاقا أن يقول أنا لا أريد الإيمان أو يقول أنا جاهل فلا أحتاج إلى ذلك. نقول ليس لك هذا، بل يجب عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، لأن الأصول الستة أصول إيمانية، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جاءت لا نفرق، وجاء في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أين القضاء والقدر؟ داخل ضمن الإيمان بالله، لأن القضاء والقدر نقول هو جزء من الربوبية الشاملة. أليس القدر متعلق بأفعال الله عز وجل؟ فإذن هو داخل في الإيمان بالربوبية. أما الإيمان المفصل بالقضاء والقدر فهذا إيش نسميه؟ فرضا كفائيا. قد نأتي لبعض الكبار السن ثم نقول أذكر مراتب القدر الأربع، يقول إيش؟ لكن لو سألت تؤمن بالقدر؟ قال أنا أؤمن بقضاء الله وقدر، ما عندي مشكلة في هذا، لكن التفاصيل أذكر أنواع الإرادة، أذكر متعلقات علم الله عز وجل، أذكر مراتب الكتابة، ما يستطيع الإجابة إطلاقا، لا يعرف. ما نقول هذا عقيدته ليست صحيحة، لكنه هو يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. القضاء والقدر دل عليه الكتاب، ودل عليه السنة، ودل عليه الفطرة، ودلت عليه العقول السليمة. ومن دلالة نسميه الكتاب ما جاء في قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، ونجد وكان أمر الله مفعولا. ما فيه، ما إذا قضى الله وقدر، مثل ما جاء في قول الله تعالى ما أصابك لم يكن ليخطئك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قول الله تعالى قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ما في، إذا كان الله أراد وفاة إنسان ما يستطيع يدفعه أحد. ولهذا من العجب واللطائف أيها الإخوة أن الملوك والأثرياء لا يستطيعون أن يمنعوا الموت أبدا، ولهذا سبحان الله يتسلى الفقراء بهذه المسألة، الملك والرئيس يموت والثري يموت وكذلك الفقير يموت، ما يبقى أحد. ويقولون دائما بأن الدنيا طبيعتها فانية، بمعنى أنها إيش؟ لا تدوم، ولا بد من الزوال منها. عندما نأتي الآن أدلة من السنة، حديث جبريل العظيم أسألك عن الإيمان، والحديث صحيح، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اليوم لما صارت الآن عندنا أيها الأحبة تنقل المقاطع في اليوتيوب وفي نسميها فيسبوك وفي غيرها، سبحان الله نشاهد أمور نظن أنه يموت لا محالة ويخرج يمشي لم يصب بشيء. من الذي نقول من الذي لم يجعل الموت بهذا السبب؟ الله. وكم نجد من الحوادث أيها الإخوة، تكون سيارة بكاملها ينجو الطفل وينجو الصغير وينجو، هذا كله نسميه بقضاء الله وقدره. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، قال حتى الكيس والعجز هذا قدر. لكننا لا نتكئ على القدر ونقول، تقول لطالب قم ذاكر درسك فيقول إن كان الله كتب فسأكون وإلا لا، لا نقبل. بعض الناس يجعل عجزه متكئا على القدر، نقول هذا لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تعمل بالأسباب ثم بعد ذلك ترضى بقضاء الله وقدره. أليس من الناس من يعمل كل الأسباب ولا يتحقق له ما تمنى؟ سبحان الله. أذكر موقف أيها الأحبة، تخرج طالب من الجامعة وهو في شمال المملكة، لا أدري قدم من القريات أو طريف أو غيره، ويتعين في منطقة الرين أو ظن في حصاة قحطان هناك، ويأتي يباشر بس يوقعون المباشرة هذه ويرجع يموت، ما كتب الله له أن يأخذ ولا راتب واحد. هذه كل شيء بقدر، أليس بدل الأسباب؟ لكن الله ما كتب له. لكن من يترك العمل بالأسباب هذا لا يمكن أبدا أن يتحقق له مراده. شخص لم يتزوج، بلغ 20 و25 و30 و40 و50، لماذا لا تتزوج؟ يقول لك ذرية، فيقول لك إن كان الله كتب سيأتيني، ما في حاجة زواج ولا أتعب نفسي فيه. يحصل له ذرية؟ ولا يمكن أن يحصل له إطلاقا، وإنما هذا لابد من بذل الأسباب. وصدق الله لما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، ابذل ما تستطيع والباقي نسميه كله بيد الله عز وجل. أجمعت الأمة على الإيمان بالقضاء والقدر، وأجمعوا على أصول الإيمان الستة كلها. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل وإجماع أهل الحل والعقد من السلف والخلف، على إيش؟ إثبات القضاء والقدر، ولا يمكن أبدا أن ينكر. ومن العجب أيها الأحبة كذلك، ابن حجر رحمه الله يقول: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل. ولهذا ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العباد هم الذين يسألون، أما الله فهو الذي يقدر ما يشاء. وصدق الله لما قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا ترى كل داخل ضمن القدر، قد يتزوج الإنسان ولا يكون له ذرية. وأعرف رجل تزوج 10 من النساء لم يرزق ولا بذرية، من الذي أعطاه ومن الذي يمنع؟ الله سبحانه وتعالى. دلت الفطرة على ذلك سبحان الله. القدر كانت الأمم السابقة لم تنكر إلا بعض من المشركين، ومقالتهم هذه مقالة باطلة. ولهذا الله يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إيش ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. لكن هل كلامه صحيح؟ ما يمكن أبدا. أو بعضهم يقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ما ينفعك هذا الكلام، بل إن العرب في الجاهلية تعرف القضاء والقدر ولا تنكره. ونجد لا يوجد من يقول إن الأمر أنف، يعني الآن حدث. أحد أئمة اللغة العربية اسمه ثعلب، ومشهور هذا العالم، يقول: لا أعلم عربيا قدريا، يعني منكرا للقدر، بمعنى أن كل شيء بقضاء الله وقدر. وتجد الآن سبحان الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، صح وإلا لا؟ يعلمون أن الله هو الذي بيده تصريف الأمور وبيده تقدير هذه كلها. والعقل قد دل كذلك على القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، ويستحيل أن يخلقه أو أن يستحيل أن يوجد الكون صدفة. سبحان الله، وجوهنا الآن مختلفة، ألواننا مختلفة، أطوالنا مختلفة، بلداننا مختلفة، من الذي فرق؟ نقول الله. أنا لو سألت أي واحد منكم أيها الأحبة: لماذا أنت مصري أو سوري أو يمني أو سوداني؟ ما أدري، أنا خرجت هكذا، الله الذي كتب وقدر علي أن أكون هذا، صح وإلا لا؟ ولا يمكن الإنسان هو الذي يتصرف بنفسه إطلاقا، مما يدل على أن كل شيء خلقناه بقدر، الله الذي قدره. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المتصرف، لا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما شاءه وقدره سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا طمأنينة في مسألة الإيمان بقضية القضاء والقدر. سبحان الله، العلماء يقولون لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر. من أنكر القضاء والقدر ليس بمؤمن. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. قالوا الإيمان بها متلازم. إيش معنى متلازم؟ لا يمكن أن تأخذ واحدا وتترك الآخر. ولهذا جاءت الآية: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. جاءت الآن كلنا نؤمن بهذه الأصول، فإذا اختل واحدا من هذه الأصول يخرج الإنسان من الإيمان. من اللطائف أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وكان قد أدرك قوما ينكرون القضاء والقدر ويقولون إن الأمر أنف، الأنف يعني أنه الآن حدث، ليس هناك تقدير سابق. كان يقول رحمه الله: القدر نظام التوحيد. يعني مقصوده به أنه لا يتم توحيدك بالله حتى تؤمن بالقدر. قال هنا: فمن أنكر القدر، أنكر القدر نقض تكذيبه، يعني الإنكار، توحيده، إذن ليس بموحد، فلا يكون بذلك موحدا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: القدر هو قدرة الله، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فمن يقول لا قدر كأنه يقول الله لا يقدر على أن يتصرف أو أن يفعل ما يشاء. وهنا أيها الأحبة نفهم أيها الإخوة أن من أنكر القدر يعتبر كافرا، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويدلنا على أن الإيمان بالقضاء والقدر يكون مجملا ومفصلا، وهذا هو الواجب. علماء رحمهم الله تعالى يقولون إن القضاء والقدر ينقسم في أصله إلى قسمين، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تؤمن بالقدر خيره وشره. فنفهم أن من القدر ما هو خير، ومن القدر ما هو إيش؟ شر. فمثال الخير: يربح الإنسان في تجارة، يرزق بزوجة، يرزق بأولاد، يشتري سيارة. ما تقول وش الشر اللي اشتريته؟ ما شاء الله سيارة خير، ويرقى في وظيفة إلى آخر، هذا خير. أما الشر فمثل حادث سيارة: يمرض ولده، يصدم هو، يعني تحدث حوادث للناس، هذه شر. لكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الخير والشر إنما هو باعتبار تعلقه بالمخلوق، أما تعلقه بالخالق سبحانه وتعالى فهو خير كله، لأن الله لا يقضي لعبده إلا ما فيه خير له في الدنيا أو في الآخرة. مهما كان الذي وقع الإنسان فيه فهو خير. ولهذا تطمئن قلوبنا عندما يبتلى الإنسان، يعني تجد بعض من الناس يبتلون بأنواع من الابتلاءات، قد يرزق ولدا مشبوها أو منغوليا أو مريضا مرضا مزمنا أو معاقا، هذا ابتلاء. ونعلم أن الله يريد بالعبد خيرا ليس فيه إطلاقا شر محض. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الله لا يخلق شرا محضا أبدا. شر ليس في فائدة إطلاقا، ما يمكن أبدا. طيب هناك بعض المخلوقات فيها شرور، الثعابين والبعوض والذباب والجراثيم وربما السباع، قد نقول الآن والكفار واليهود والنصارى شر على الناس اليوم، صح وإلا لا؟ لكن الله يريد أن يقع الابتلاء بين أهل الإيمان وغيرهم، وصدق الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: الناس في العافية سواء، فإذا جاء نسميه الشدائد تميز الذي صادق متمسك من الضعيف الذي ينقلب على وجهه. ومن العلماء من قسم القضاء والقدر إلى قسمين كذلك، قال هنا: قضاء وقدر إيش؟ جبري العبد فيه، ما له خيار إطلاقا، ليس له خيار فيه، مثل شكل الإنسان، أشكالنا مختلفة، كل واحد أنف غير أنف الثاني، نقول فمه غير فم الثاني، وجهه غير وجهه، لونه غير لون الآخر، أنا ما اخترت هذا إطلاقا، وإنما هو لله عز وجل، هذا قضاء وقدر جبري. بلدك التي أنت تنتسب إليها، نجد الناس ينتسبون إلى مناطق عدة، صح وإلا لا؟ هذا من الأرياف، وهذا من المدن، وهذا من بلد كذا، وهذا من بلد كذا، هذا جبري، ما اخترته أنا إطلاقا، وإنما الله أجعلني هكذا. وذكروا منه نسب الإنسان، أنت الذي اخترت أباك وأمك؟ لم يختار شيئا. ما تجي تقول ليش أمك فلانة وليش والدك فلان؟ ليس لي أنا، هذا جبري. قال العلماء رحمهم الله تعالى: أن ما كان من القضاء والقدر الجبري فإنه ليس محل للثواب والعقاب، وهذا رحمة من الله عز وجل. الألوان لا تزيدك حسنات ولا تعطيك آثام إطلاقا، ولا تدخلك جنة ولا نار. كذلك نجد نسب الإنسان لا ينفعه ولا يدخله الجنة. أبو جهل، أبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي، ومع ذلك إيش؟ تبت يدا أبي لهب وتب، عم الرسول، ومع ذلك ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ما في إطلاق. ويدلنا على أن هذه القضاء والقدر الجبري ليس محلا للثواب والعقاب، كذلك ليس محلا للتفاخر والتفاضل. يأتي إنسان يقول أنا أفضل منك، لا، الفضل بالعبادة، الفضل بالعلم، الفضل بالدين، الفضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. ما في إطلاق. المصيبة اليوم تربينا على أننا أعلى من الخلق، صح؟ ومن العجب تجد الناس عندما يجلسون قال والله القرية هذه نحن أفضل منه، والقبيلة هذه ما ليست توازينا، نحن أعلى من هذه القبيلة ونحن أرفع من هذه. ثم يأتي البلدان الآن، لو تقول الآن أي بلد أحسن، كل واحد يقول بلدي، ما يقول والله بلدك ولو كنت من كنت، وتجد أنه يتعصب ويقاتل من أجلها ويعادي ويحدث كل شيء، صح؟ والدليل عليه عندما تشاهد الناس الآن في الواقع اللي يعيشونه اليوم، ليس نسميه رابطتهم الدين والعقيدة، إنما رابطتهم انتماءات. ولهذا تجدون الآن، تسمعون الآن عالم على وضعه، انقسامات العالم، فتجد أعرب، أكراد، نجد بربر، وتجد أمازيغيون، وهم في بلد واحد، مكان واحد، ويقسمون يقسمون يقسمون، وينشأ الناس على هذه التقسيمات، وينتهي عندهم قضية الدين. هذا خطير جدا جدا. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا فضل لعربي على أعجمي، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد. اليوم ما نعيش الجسد، أعيش الجسد إذا كان من بلدي، أعيش الجسد إذا كان من جماعتي، أعيش البلد جسد إذا كان من قبيلتي، ما في مشكلة، أما الباقي ما لي دخل فيه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص؟ وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، شبك، شوف إذا شبكنا ما تستطيع سحبها. نحن اليوم مهلهلون، ولهذا لا نجد ذلك، يعني كأننا نقول ما وجد بين الناس من القضاء والقدر صار الناس يقتتلون من أجله. القسم الثاني وهو القضاء والقدر الذي يخير العبد فيه، مثل تقوم لصلاة الفجر أو تقوم أنت حر، تحضر محاضرة ودرس أو تشاهد مسلسلة وراقصة أنت حر، ما حد يقول، تدخن أو تأخذ سواك أنت حر، هذا جل أعمال العبد هي متعلقة بأي شيء؟ بالقضاء والقدر الذي مخير فيه العبد. ما في حد يقول والله أنا مجبور، مثل ما تجد بعض الناس حبيبي ليه ما تقوم صلاة الفجر، قال يا أخي والله ما أستطيع، ما كتب الله. طيب والدوام يقوم ولا ما يقوم؟ ما يروح لرئيسه يقول والله ما قدر الله اليوم أني أقوم جزاك الله خير والأسبوع ما قدرت أجي، ما يمكن أبدا، يستيقظ ويعمل بالأسباب كلها. هذا يدل على أن هذا نوع إيش من الانحراف في فهم الناس. يقول العلماء القسم الثاني وهو القضاء والقدر المخير فيه العبد، هذا محل التفاضل والتفاخر، وكذلك إيش محل الثواب والعقاب، لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت حر تقرأ قرآن أو تشاهد مسلسلا، نقول أنت حر تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو تغني، أنت حر، ولذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا يعطينا طمأنينة أننا نستطيع أن نعمل ما ينجينا الله به من النار، ما في حد يقول والله ما أستطيع. بعض من الناس عندما تأتي تنصح يقول لك بجواب بارد جدا، يقول لك احمد الله، الله هداك وأنا ما هداني، لكن ادعو لي سوي دعاء، ما في الدعاء ما تمطر. واحد ما يصلي ولا يعمل بالأسباب ما يمكن، مثل واحد ما تزوج كل ما جاء إنسان يقول يا أخي ادعو لي، ما يجيها أولاد. ولهذا ذكروا قصة جميلة ذكر لها لنا أحد مشايخنا رحمه الله، كان عنده تلميذ نجيب وذكي درس عنده علوم ثم سافر، لقيه بعد مدة فسأله عندك ذرية؟ قال لا يا شيخ لم أرزق بذرية لكن أدعو الله أن يرزقني. قال أبشر، فجلس يدعو له سنتين، لقيه بعد سنتين ثم قال له بشر رزقت بأولاد؟ قال والله ما رزقت إلى الآن. سأله الشيخ أنت تزوجت ولا ما تزوجت؟ قال والله ما تزوجت. طيب أدعو سنتين ويجيك أولاد بدون زواج، هل يمكن؟ السماء ما تنزل أولاد ولا الأرض تنبته، مما يدل على أنه ابذل السبب ثم بعد ذلك إيش ترزق ذرية وأولادا. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن القضاء والقدر ينبني على أربع مراتب، وهي بالتسلسل العلم والكتابة والإرادة والمشيئة، والرابع الخلق والإيجاد. لا يمكن أن يتحقق لك الإيمان بالقضاء والقدر حتى تؤمن بهذه الأربع، أن تؤمن بأن الله عالم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، أن تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء. نحن جلوس أيها الإخوة، الله قد كتب ماذا سنأكل ومتى سننام وهل سنعيش إلى نهاية الشهر أم لا ما ندري، لكن كل شيء مكتوب. وسيأتي بيان مراتب الكتابة. ولهذا لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: يا رسول الله ما نعمله؟ أفي شيء قد مضى كتب وانتهى أم في شيء جديد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في شيء قد مضى وانتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني الأمر قد انتهى. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم: يا رسول الله ففيما العمل؟ طيب ليش نعمل ما دام كل شيء انتهى؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نسأل الله أن ييسرنا للطاعة والعبادة. سبحان الله، عندما ترى عجب من الناس لا يتكئون على القدر هم، ولكن عندنا نقول ليس لكم حق أن تتكئ على القدر أصلا. يأتي سان يقول: يا أخي هذا مكتوب علي. أنا أعرف أنه مكتوب، لكنه ليس حجة لك بين يدي الله عز وجل. يحمل سلاح ويضرب أخاه أو يطعنه أو يقتله، تقول هذا مكتوب من قبل قد كتب. فلا يمكن أن يحتج بالقدر في المعائب التي يقع فيها الإنسان. ومن اللطائف في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاء برجل إليه قد سرق، فسأله عمر رضي الله عنه وأرضاه: لماذا سرقت؟ قال: يا عمر، أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق وقد قدره الله علي؟ قال: نعم أعلم، ولكني سأقطع يدك بقضاء الله وقدره. أنا أؤمن أن هذا قضاء وقدر، لكنك لا تترك، وإلا أصبح الإنسان يزني ويقول هذا قضاء وقدر، ويسرق ويقول هذا قضاء وقدر، ولا يقوم للصلاة ويقول هذا قضاء وقدر. يحتج؟ هل يمكن الاحتجاج بهذا؟ نقول هذا كلام باطل ولا يمكن إطلاقا. ولهذا ذكروا من المناظرات الجميلة في هذا الباب: ركب اثنان نقول من طلاب العلم الضالين في العقيدة. هناك طالب علم يكون ما عنده انحراف في عقيدته، ليس عقيدته صحيحة، وركبوا سفينة. وطبيعة الناس أيها الإخوة أن كل إنسان يألف جنسه. إذا كان الإنسان طالب علم، وعندما تجد الآن أن تركب الطائرة واحد من الشباب أو الرجل معه كتاب وجلس جنبك، كل شوي تناظر وش الكتاب اللي معه، لأن هذا أهمك. أما لو جاء جنب السباك أو مليص، قرآن ولا كتاب ما هو قضيته أصلا. لكن لو رأى إنسان معه عدة سباكة، تلقى كل شوي تلفت وش صنعتها ممتازة ولا لا، ويقعد يسولف فيها ينبسط. هؤلاء طلاب علم، فجلسوا يتناقشون في القضاء والقدر. فقال أحدهم: أن هذا كل شيء بقضاء الله وقدره. الآخر: لا، أحدهم جبري. الجبري إيش؟ العبد مجبور على كل شيء. والآخر قدري على الضد. أطبقه لكم هنا الآن، الآن نحن نشاهد. الآن عندي هاتان القارورتان. الجبري عندما أقول لكم أنا أخذت هذه فتحتها، مضبوط، ثم أشرب، يقول لك أنت أصلا مجبور تشرب هذه إجبارا. أنا الآن قبل ما كان في ذهني أن أشرب ماء، صح؟ أنا الذي اخترت، كانوا ثلاث قربت هذه وهذه، أنا الذي اخترت، ما أنا مجبور أبدا، لي حرية الاختيار، وأستطيع أن أفتح هذه وأشرب منها شوي، وأفتح هذه وأشرب، ما أقول أنا مجبور عليها، صح وإلا لا؟ ولا أحس بأن شيئا يدفعني قهرا إلا أن أفعل. تدخل المطعم الآن، تدخل البقالة، تختار اللي تريد أنت، صح وإلا لا؟ ما تشوفون المطاعم اللي فيها أنواع من الأكلات المتعددة، تسأل إيش عندك، وتجد كل واحد يسأل، قال والله أبغى كبسة، وش عندك؟ مندي، مضبي، ورز برياني، ثم بخاري، حط لي شوي هنا أنا أختار، ما حد ألزمني بشيء، صح وإلا؟ يدل على أن لك حرية الاختيار. هو يقول لك لا، أنت مجبور. فلما جلسوا يتناقشون المعتزل الذي يقول ما في قضاء وقدر، أنا الذي أختار ما أشاء وأعمله، صاحبه لم يقبل فغضب عليه شوي وأخذ يده وضرب الجبر كف على وجهه. فقال له الثاني ليش ضربتني؟ قال يا أخي مكتوب في القضاء والقدر جبر، أنت تقول أنت مجبور وأنا من يوم ركبت معك ويدي ما تبي ستأتيك. قال العلماء إن اعترض على هذا القدر نقض مذهبه، صح وإلا لا؟ وإن سكت ولا قال شيء، ترك هذا يضربه كفين وثلاثة وجالس بس يقول هذا مكتوب عليه يطقني هذا، قالوا إيش؟ فقد عقله، صار مجنون. يصبح الإنسان يدخل السوق يسرقون مخبأ جيبه وبوكه وفلوسه والحمد لله على قضاء الله وقدر مكتوب هذا خلاص، ويرجع البيت مبسوط. يمكن؟ ما يمكن أبدا. مما يدل على أن مسألة القضاء والقدر لا بد أن نؤمن بها بتفاصيلها. ولهذا جاءت المراتب الأربع: العلم والكتابة ثم إيش؟ الإرادة والمشيئة متعلقة بالله، ثم الخلق والإيجاد. فيما يتعلق بالإرادة أيها الإخوة، العلماء يقولون الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وهي المتعلقة بالقضاء والقدر عندنا. إيش المراد الإرادة الكونية القدرية؟ أليس الله يقول هنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى؟ إذا أراد شيئا لا بد أن يتحقق، لا يستطيع الكون كله أن يرد شيئا. سبحان الله، وأنا أرى عجب، وربما مشكلتنا أننا لا نتعظ ولا نربط الناس بعقيدتهم وإيمانهم. شاهدتم الإعصار الذي مر على أمريكا؟ أسألكم أيها الإخوة، أمريكا إذا جئنا الناس يقول ما أمريكا أقوى دولة في العالم في السلاح، وأقوى دولة في العالم، أكثر دولة في العالم مخترعات، وخذ تبجل تبجل تبجل. ولما جاءت الأعاصير، مجرد أن قالوا للناس أنزحوا 20 مليون شخص ينزحون ويتركون بيوتهم، ما تستطيع لا دولتهم ولا أحد من البشر يقف. وشاهدت المقاطع، قدرة الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي وقع لهم ودمر كل ما هم فيه أيها الإخوة، قادر على أن يدمر الأرض كلها، صح وإلا لا؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ على الكون كله، ليس على جزء من أمريكا، كل الكون الله قادر عليه. وصدق الله لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ما يعجزه شيء، لأنه كل شيء خلقه وكلهم تحت ملكه وتدبيره، فهو المتصرف وحده ليس الخلق إطلاقا. ولهذا تجد الإيمان بالقضاء والقدر نحتاج أن يربط الناس بالله عز وجل، يربط بعموم قدرته، يربط بأن الله هو المتصرف سبحانه وتعالى، هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ويجلس الإنسان عاجزا عندما ينظر إلى هذه الحقائق. أعطيكم مثال لطيف أيها الإخوة، عندما ينزل الموت الطب يقف حائر، صح؟ ثم تجد منصب الإنسان ليس له شيء، ما أغنى ماله ليس شيء، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، كل هذه ذهبت كلية لا بقاء لها، وصار الأمر كله لله عز وجل. عندما يأتي الآن الإرادة هنا، وهي تسمى الإرادة الكونية القدرية لأنها مرتبطة بالكون كله ومرتبطة بالقضاء والقدر، هذه يقول العلماء هذه نافذة ولا يخرج عنها شيء أبدا في الوجود، ما في شيء في الوجود يخرج عن إرادته الكونية القدرية أبدا. حتى الإنسان يقول أنا أريد ألا تصل إلي أو ألا، ما يمكن أبدا. الآن لو سألتك الله سبحانه وتعالى جعلك ذكر ولم يجعلك أنثى، أنت الذي طلبت، هو اللي اختار سبحانه وتعالى، وليس للإنسان شيء. وهذا يعطي أن الأمر، قل إن الأمر كله لله، الله هو المتصرف سبحانه وتعالى، ليس للعباد شيء. الخلق عندما يأتي أيها الإخوة، الخلق الله خالق كل شيء، كل شيء في الوجود الله خالقه، إنسان، حيوان، جبال، بل نقول كل ما سوى الله فهو مخلوق أو فالله خالقه. ولذلك قسم العلماء قالوا ليس في الوجود إلا اثنان، خالق ومخلوق. مخلوق يدخل الملائكة، الجبال، الأشجار، الإنسان، الجن، كل شيء في الوجود هذا خلق الله. ولهذا جاءت في الآية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا يستطيعون شيئا إطلاقا، وإنما كله لله عز وجل. إذا آمنا بهذه المراتب نؤمن. ولهذا جاء الله خالق كل شيء حتى أفعالنا، والله خلقكم وما تعملون، فصار كل شيء داخل ضمن خلق الله عز وجل. أسرد سريعا فقط، علم الله تعالى يتعلق به أمور. العلم الأزلي، لو سألتكم أيها الإخوة، آباؤنا وأجدادنا قبل نسمي 1000 سنة وأكثر، من يعلم حالهم؟ من يعلم أفعالهم؟ من يعلم ماذا صار لهم؟ نحن لا نعلم، الله عالم بهم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ولهذا فرعون سأل موسى عليه الصلاة والسلام ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كما أن الله عالم بالحاضر الآن، الحاضر ما هو؟ ما يقع الآن، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، سبحان الذي يعلم كل شيء، نحن لا نعلم. أن لو سألتك الآن أهلك في بيتك ماذا يعملون؟ ما أدري. نائم، من النائم؟ من المستيقظ؟ من الذي أصيب؟ من كذا؟ ما تستطيع الإجابة إطلاق، أنا جالس هنا لا أدري عن شيء. لكن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. عالم بالأمر المستقبل، بمعنى إيش؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، غدا ماذا سيحدث لك؟ قد تصدم سيارتك، قد يموت لك عزيز، قد تصاب ببلاء، صح وإلا؟ وقد يأتيك ما يفرحك، وقد تسعد بشيء، ما نعلم. لكن لو أسألك الآن ما ندري إطلاقا عن شيء، إنما الله هو العالم به سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قدر الله شيئا هيأ الله له أسبابه، صح؟ إذا صار قدره الله، كأن هذا يذكرني سبحان الله برجل قدم إلى المملكة عاملا، بذل كل ما يملك من أجل أن يأتي ليشتغل، سبحان الله، يصل وخمسة أيام يرجع ميتا. بعض الناس يقول يا أخي خسر أمواله، باع غنمه، باع بقرته، باع كذا من أجل أن يأتي ويسدد. نقول كتب الله، لا يمكن أن يعيش إطلاقا. والله كنت أعجب من أحد الأحبة يمكن قبل 3 أشهر، وهو أمر عجيب، عقد على زوجته، بقي على الزواج أظنه 2 أو 3، وتموت الزوجة السكتة بلا علة، ما فيها ضغط ولا تليف ولا غير إطلاق الله ولا كتب الله، مع أنها قد اشترت كل ما تفرح به لعرسها، لكن لم يكتب الله. وش يدل عليه؟ الله هو الذي يقدر كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، والنتيجة نؤمن بذلك كله، كما قال النبي واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الآن نعطينا أيها الأحبة مسألة وهي مهمة، قواعد لأهل السنة في القضاء والقدر. قضاء والقدر، قبل أن نكتب هنا فائدة، نقول القضاء والقدر من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه، صح وإلا لا؟ ما تدري نفس بأي أرض تموت، لو سألتك هل أنت تفكر تموت هنا؟ ولا شيء، ودي يموت عند أهلي وبلدي، لكن يموت هنا ويدفن هنا. وهذه آية من آيات الله. كنت أعجب أيها الإخوة بهذا الواقع سبحان الله، وهي قصة من اللطائف. أحد المسلمين الجدد مضى له قريب 6 أشهر، كان عنده طموح شديد جدا إلا يعتمر، وده يشاهد الكعبة ويذهب، وكان كفيله لا يعني يحرص أن يذهب. أصر الأحبة على أن يذهب، كلموا الكفيل وافق. سبحان الله، كان يمشي في شوق أن يجد الكعبة ويطوف ويسعى ويؤدي العمرة، يحرم ويمشي ملبي، ويمشون سويا معه مسلمون جدد عدد. سبحان الله، لما وصل إلى المطاف يسقط ميتا ملبيا لابسا الإحرام مسلما، وسبحان الله أمر عجيب، ويدفن في مكة. أسألكم أي خاتمة أحسن من هذه الخاتمة؟ ولهذا ينبغي لنا أن ندعو الله: اللهم أحسن خاتمتنا. من الناس من يجلس على المعصية ويأتيه الموت وهو حال يتفرج على مسلسل ولا على دخان في يده، أو مع جلسة مع شباب ضحك وشيلات ودفوف ورقص وضياع. ومن الناس من يموت في مثل هذه الخواتم الطيبة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: يا رسول الله ما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح يختم به حياته. قد يموت وهو يصلي قيام الليل، قد يموت وهو يقرأ القرآن، قد يموت وهو يؤذن، مثل ما شاهدنا المقاطع القريبة، الرجل السوري الذي توفي في المسجد، والدكتور رحمه الله الذي توفي في المحراب، صلى بالناس ويريد أن يلقي عليهم درس، انتهى من عباده، يسبح ويضطجع ويموت في المسجد بعد أداء صلاة. لو سألتك: تتمنى تموت في هذا المكان وإلا تموت في مرقص، ولا تتفرج على مسلسلة، ولا الدخان والأرجيلة في يدك، ولا غيره؟ تقول: لا، على المصحف أموت وعلى كتاب ربي وطاعته، خير لي في الدنيا والآخرة. القواعد أسردها هنا وهي مهمة. القاعدة الأولى: أن الله قبل، خلنا أعطيكم مقدمة صغيرة، نقول القدر متعلق بأفعال الله. اكتبوا هذه: القدر متعلق بأفعال الله، وأفعال الله متعلقة بربوبيته. إذن صارت النتيجة إيش؟ أن القدر جزء من الربوبية. وعندنا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. فالقدر داخل ضمن إيش؟ الربوبية، وضمن صفات الله عز وجل. باب الأسماء والصفات: العلم والإرادة والكتابة والخلق، كل هذه داخلة ضمن هذا التوحيد العظيم. ومنه نحتاج لأن نفهم هنا بناء عليه، نقول: قاعدة الأولى: أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، ليس شيء يقدره الله إلا لحكمة يعلمها. سبحان الله، رحمك الله. أنا أعجب أيها الإخوة، وهذا نشاهده، لكن عقولنا تحتاج إدراك. أنتم جلوس خاصة الكبار السن، أليس لكم إخوان؟ تقول: نعم. طيب السؤال: رواتبهم واحدة؟ شهاداتهم واحدة؟ أولادهم بالعدد؟ بيوتهم واحدة؟ سياراتهم واحدة؟ تقول: لا. من الذي فرق؟ الأب واحد والأم واحدة، ونشأوا في بيت واحد. وإنما الله هو الذي يقسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن الله الذي يرزق. وهذا يعطينا سبحان الله عجب، ابن نسميه أو ولد يكون دكتور، والثاني مهندس، والثالث مزارع، والرابع ضائع، موجود ولا ما هو موجود؟ من الذي فرقهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة؟ الله لا يقدر إلا لعلة وحكمة، وأعلم، هو أعلم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة أن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. ما المقصود بالمصائب؟ أنا جئت للمسجد، وقفت على سيارتي، طلعت إذا مصدومة، هذه مصيبة نزلت عليك، فتلقائي ما تقول أنا غلطان ليتني ما جيت، لو جلست في بيتي كان أحسن لي، كيف تورطت جيت وصدمت سيارتي وراحت علي، لا تقول هذا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما يمكن أبدا. فالمصائب على طول اتكئ على القضاء والقدر. مات لك ابن، مات لك اب، فتقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ما ادفعه ولا استطيع ان ادفعه، انا ما بيدي شيء، صح والا لا؟ اذا انا ارضى. اما المعائب فلا. طلعت عند باب المسجد، واحد دخل يده في جيبي ليسرق، ثم مسكته، ما أقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ما راح البوك ولا راحت الفلوس، لا، أتخاصم أنا وإياه. ولو قال لي هو ترى ما كتب الله، الله ما كتب أني أخذ محفظتك، لكن إن شاء الله مرة ثانية نشوف، نرضى؟ ما نرضى أبدا، هذه معيبة ولا نقبل. شخص معه خمر، قلنا حبيبي ليش تشرب؟ قال يا أخي مكتوب علي أشرب هالقارورة هذه، ما أستطيع. نقول هذا الكلام باطل ولا يمكن إطلاقه. كذلك من القواعد أن الله لا يخلق شرا محضا أبدا. الشر المحض هو الذي إيش؟ لا نفع فيه إطلاقا، ما في الوجود شيء لا يمكن أن نجد فيه شرا محض. أعظم شر في الوجود ما هو؟ ها؟ إبليس، صح؟ إبليس خلقه الله عز وجل وأبقاه، لكن في فوائد ولا شو؟ ما في فوائد، وش الفوائد؟ يا أحد يقول لك يا أخي أنا مع إبليس، مع فوائد إبليس، لا ما يمكن هذا. سبحان الله، نكون نأتي إلى المسجد، شوف إبليس، بعض من الناس يلقى الصديق ويقعد يسولف فيها ساعة عند الباب، والشخص الآخر جاي هنا ما أنا مسولف مع أحد، أنا جاي بقرأ قرآن، من اللي حبسه هناك؟ إبليس أشغله، قال يا أخي انتظر زميلك وصديقك. سبحان الله، ولهذا إبليس يشتغل على الناس، من الناس من يصبح ينظر إلى الحرام وآخر ما ينظر إلى قرآن، من الناس من يصل رحمه ويحسن إليهم وناس لا تصل وتقطع، إبليس شغال على هؤلاء. ولهذا جعل الله هذا إبليس من وسوسته وخبثه يميز الله به الخبيث من الطيب. ومن العجب أيها الإخوة، لو كان ما في إبليس، ما في أمر بمعروف ولا في نصيحة ولا تستطيع تعظ الناس ولا تذكر، ما في فائدة، كل الناس ما شاء الله طائعين، صح؟ فجاء هذا الجانب. كذلك منها قضية الصراع بين الحق والباطل، هذا سنة وموجود، وإذا جينا للأمثلة كثيرة جدا، ولكن كما قال الله عز وجل عن إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني أنتم سمعتوا لي وأنا لست ملزما لكم، ثم كانوا جميعا في النار. إذن هذه القواعد الآن: الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة، كذلك الله لا يخلق شرا محضا، القضاء والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، هذه توجد للإنسان طمأنينة. كذلك من الأمور الأخرى أن القدر سر الله، السر مقصودا به الحكمة من هذا الشيء. ولهذا يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله في خلقه فلا تكشف، ما تستطيع، ما حد يستطيع. يعني لو سألتك الآن أيها الإخوة، وهذا أمر مهم، أنا أعطيكم مثال لطيف، سبحان الله، الله الذي يقدر كل شيء، لماذا هذا البلد فقير وهذا البلد غني؟ أجيبوني. ما بأيديهم، هم ما جاءوا بالغنى لأنفسهم، صح وإلا لا؟ الله الذي يقدر. ولهذا أضرب بمثال صغير جدا ومن اللطائف، يوجد بعض أهل الجزيرة هنا، كان هنا فقر شديد جدا، وسافر بعضهم إلى الهند وسكنوا واستوطنوا، معهم جنسيات هنود هناك وقبائلهم هنا. لماذا خرجوا؟ هذا كله بقضاء الله وقدره. ثم تنعكس الآية في بعض الأحيان ويصبح الفقير غني، والذي كان غنيا فقيرا. كانت مصر هناك هجرة يسمونها هجرة العقيلات، ينطلقون ويذهبون إلى مصر يبيعون ويشتغلون مثل عمال وغيرهم، وأصبح بعضهم تجار ولا أثرياء منهم. شلون تحولوا؟ والآن انعكست الآية، صح وإلا؟ من الذي قسم؟ ما تقول يا أخي هذا البلد لماذا ما يعطى ما يستحق؟ ما أنت الذي تقسم، الله الذي يقسم الرزق بين خلقه، صح؟ ولهذا سبحان الله عندما تجد آيات الله يقف الإنسان يعلم أن كل شيء بأمره. سوريا، أسأل الله أن يفرج عن المسلمين هناك، كانت بالأمس مصيف والفواكه والخضرة والمزارع والأشجار والأمطار والأجواء، واليوم لا تساوي شيئا، صح؟ تغيرت ولا ما تغيرت؟ ذهبت. من الذي غير؟ الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. يعني الأمر لله عز وجل، ما هو لنا ولا لأحد. والأمثلة على هذا كثير أيها الإخوة. طيب ما الواجب؟ أن يلجأ الناس إلى الله، فإن الذي يعطي ويمنع ويغني ويفقر هو الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف، فيجب على الناس أن يلجأوا إليه حق اللجأ، فالله هو الذي يغير من حال إلى حال. نكمل إن شاء الله بقية الموضوع. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرفع رايته. نعم.